يقسم الجبابرة ويمحق العتاة ويبيد الطغاة. إنه هو يبدئ ويعيد. إنه سبحانه ينشئ الخلق في البدء ويعيدهم في النهاية، يخلقهم من العدم ويبعثهم وهم رمم، أمات وأحيا، وأنشأ وسوى، وخلق وهدى. وهو الغفور الودود. كثير الغفران لأهل الذنوب والعصيان، وواسع الحلم والتودد لكل تائب ندمان. للمقصر يغفر وللمقبل يتودد. ذو العرش المجيد. خلق العرش العظيم واستوى عليه، وهو عظيم الذات، جميل الصفات، حسن الأفعال، له العظمة والجلال. فعال لما يريد. يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا معقب لحكمه، ولا راد لقضائه، ولا مانع لما أعطى، ولا معطي لما منع. نفذت قدرته وبهرت حكمته. هل أتاك حديث الجنود؟ هل نعلمك أيها النبي خبر الأقوام الطغاة الطغام، الذين حاربوا الرسل الكرام، وأكثروا في الأرض من الآثام، واغتروا بإقبال الأيام؟ فرعون وثمود. هم جنود فرعون العنيد، وجيش هذا الطاغية الرعديد، وقوم ثمود الذين تجاوزوا الحدود، فكلهم بلغ غاية في الفساد، ووصل نهاية الإلحاد، وأمعن في العناد. بل الذين كفروا في تكذيب. بل حال هؤلاء الكفار عجيب، ونبأهم غريب، فهم كذبوا الرسول، وأنكروا القرآن، وجحدوا الحساب، وارتكبوا الضلالة وانحرفوا عن الهداية. والله من ورائهم محيط. والله محيط بهم لا يعجزونه، قادر عليهم لا يفوتونه، تحت حكمه مقهورين، وعن ملكه لا يخرجون. بل هو قرآن مجيد. بل إن هذا القرآن شريف المكان، ظاهر البيان، مبارك عظيم، مرشد كريم، لأنه كلام الرحمن الرحيم. في لوح محفوظ. مكتوب في لوح محفوظ من الزيادة والنقصان، مصون عن تحريف الإنسان والجان، وتنزه عن الزلل، وجل عن الخلل، لأنه منزل من الله عز وجل.